كفر عن الوقاع الأول أو لا. فإن كفر عن الوقاع الأول قبل الجماع الثاني وجب للجماع الثاني كفارة، وإن لم يكفر عن الوقاع الأول ففيهما كفارة واحدة. واضح؟ نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. إن جامع يعني جامع في الصباح وعد الكفارة ثم جامع بعد الظهر فعليه كفارة ثانية للوقاع الثاني. نعم. لأنه وقت محرم. نعم. وقد تكرر فتكرر هي كالحج. فتتكرر هي كالحج، يعني كما لو كرر محظورا من محظورات الحج. نعم. لو لبس مخيط ثم كفر ثم لبس مخيط، لو تطيب ثم لا لو تطيب ثم كفر ثم لو تطيب ثم كفر ثم تطيب مرة أخرى، لو حلق من شعره ثم بعد ذلك كفر فحلق مرة أخرى فعليه كفارة ثانية. نعم. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.